فلا يوجد متسع لفن اللامبالاة أو عدم القدرة على إتقان ما يراد به أن يقال. فكم من صحف وأوراق انسال الحبر عليها دون جدوى، ففقد القلم هويته وسقط. فنحن في برنامجنا القلم يتحدث عن ذاته وينسب لصاحبه، لأن الحبر فيه ذهب وفضة، بل بريق الألماس فيه يتجلى. ألم نقل ظلت وما زال بها أحياء؟ ما زال بها أحياء، ما زال بها أحياء. وعظتني نفسي فعلمتني ألا أطرب لمديح ولا أجزع لمذمة. وقبل أن تعظني نفسي كنت أظل مرتابا في قيمة أعمالي وقدرها، حتى تبعث إليها الأيام بمن يقرضها أو يهبوها. أما الآن فقد عرفت أن الأشجار تزهر في الربيع وتثمر في الصيف، ولا مطمع لها بالثناء، وتنثر أوراقها في الخريف وتتعرى في الشتاء، ولا تخشى لملامة. وعظتني نفسي فعلمتني الإصغاء إلى الأصوات التي لا تولدها الألسنة ولا تضج بها الحناجر. وقبل أن تعظني نفسي كنت كليل المسامع، مريضها، لا أعي سوى الجلبة والصياح. أما الآن فقد صرت أتوجس بالسكينة، فأسمع أبواقها منشدة أغاني الدهور، مرتلة تسابيح الفضاء، معلنة أسرار الغيب. البدائع والطرائف، كتاب للكاتب جبران خليل جبران. يضم الكتاب البدائع والطرائف مجموعة من المقالات الأدبية ذات البعد الفلسفي والصوفي، التي تتحرى مواطن الجمال سواء في الفكرة أو في الكلمة التي تعبر عنها، فيحلل النفس الإنسانية إلى عناصرها الذاتية، ويتخذ من كلماته مرشداً لتلك النفس التي يدعوها إلى عدم الأخذ بظواهر الأمور دون الاستناد إلى جوهرها. إذ به يقول: لا، ليست الحياة بسطوحها بل بخفاياها، ولا المرئيات بقشورها بل بلبابها، ولا الناس بوجوههم بل بقلوبهم. لا، ولا الدين بما تظهره المعاهد وتبينه الطقوس والتقاليد، بل بما يختبئ في النفوس ويتجوهر بالنيات. لا، ولا الفن بما تسمعه بأذنيك من نبرات وخفضات أغنية، أو من رنات أجراس الكلام في قصيدة، أو بما تبصره بعينيك من خطوط وألوان صورة، بل الفن بتلك المسافات الصامتة المرتعشة التي تجيء بين النبرات والخفضات في الأغنية، وبما يتسرب إليك بواسطة القصيدة مما بقي ساكنا هادئا مستوحشا في روح الشاعر، وبما توحيه إليك الصورة، فترى وأنت محدق إليها ما هو أبعد وأجمل منها. لا يا أخي، ليست ثم ينظر جبران خليل جبران إلى وطنه لبنان برؤية شاعر يجسد الجمال لفظا فيما يحب، بعيدا عن الرؤى السياسية التي تحكمها لغة التناحر والصراع. وإذا به يقول: لكم لبنانكم ولي لبناني، لكم لبنانكم ولي لبناني، لكم لبنانكم ومعضلاته، ولي لبناني وجماله، لكم لبنانكم بكل ما فيه من الأغراض والمنازع، ولي لبناني بما فيه من الأحلام والأماني، لكم لبنانكم فاقنعوا به، ولي لبناني وأنا لا أقنع بغير المجرد المطلق. لبنانكم عقدة سياسية تحاول حلها الأيام، أما لبناني فتلول تتعالى بهيبة وجلال نحو ازرقاق السماء. ويأتي كتاب البدائع والطرائف لجبران خليل جبران، ويطرح ويتناول فيه أيضا أعلاما أضاءت مفرق المشرق بعلمها، كابن سينا، ابن الفارض، الإمام الغزالي، وجورجي زيدان. إذا به يقول: جورجي زيدان، لقد مات زيدان، وممات زيدان عظيم كحياته، جليل كأعماله. لقد رقدت تلك الفكرة الكبيرة، وحول مضجعها تحوم الآن سكينة توحي الهيبة والوقار وترتفع عن الحزن والبكاء. قد تملصت تلك الروح الطيبة ورحلت إلى عالم نشعر به ولا ندركه، وفي رحيلها عظة للباقين في قبضة الأيام والليالي. قد تحرر ذلك الوجدان النبيل من متاعب العمل ومشاقه، وصار ملتفا برداء مجده إلى حيث يتسامى العمل عن المشاق والمتاعب. قد ذهب زيدان إلى حيث لا تراه العين ولا تسمعه الأذن، ولكن إذا كان زيدان قد انتقل إلى إحدى السيارات السابحة في بحر لا نهاية، فهو الآن مشغول بنفع سكانها، منهمك بجمع معارفها، مأخوذ بجمال تاريخها، منصب على درس لغاتها. هذا هو زيدان، فكرة متحمسة لا ترتاح إلا إلى العمل، وروح ظامئة لا تنام إلا على منكبي اليقظة، وقلب كبير مفعم بالرقة والغيرة. فإذا كانت تلك الفكرة لا تزال كائنة بكيان العقل العام، فهي تشتغل الآن مع العقل العام. وإذا كانت تلك الروح موجودة بوجود النواميس، فهي تعمل الآن مع النواميس. وإذا كان ذلك القلب باقيا ببقاء الله، فهو الآن ملتهب بشعلة الله. هذه هي حياة زيدان، ينبوع تدفق من صدر الوجود، وصار نهرا صافيا يروي ما على جانبي الوادي من النبات والأنصاب. إذن من شاء أن يكرم ذكر زيدان فليرفع نحو روحي ترنيمة الشكر وعرفان الجميل، بدلا من ندبات الحزن والأسى. من شاء أن يكرم ذكر زيدان فليطلب قسمته من خزائن المعارف والمدارك التي جمعها زيدان وتركها إرثا للعالم العربي. لا تعطوا الرجل الكبير، بل خذوا منه، وهكذا تكرمونه. لا تعطوا زيدان ندبا ورثاء، بل خذوا من مواهبه وعطاياه، وهكذا تخلدون ذكره. وينهي الكاتب جبران خليل جبران كتابه البدائع والطرائف بعدد من القصائد الشعرية التي تنطق بفلسفته الروحية التي تتجلى وتظهر فيما يقول. ماذا تقول الساقية؟